بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الأبدي الأبد، بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد. سبحانه سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا، وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا. سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة المطيبة الآمنة المؤمنة، حيث بيت من بيوت الله تبارك وتعالى التي أذن الله أن ترفع وأن يذكر فيها اسمه وأن يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. تحيتنا هذه من ساحة مسجد حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، نبعث إليكم بتحيتنا العاطرة في لحظة مباركة هي لحظة التجليات. فمصداقا للحديث القدسي، ربنا عز وجل يتجلى على سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل مناديا عباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. فالمكان طيب واللحظة مباركة، والشهر أيضا طيب، فهو شهر رجب الأصب الذي تصب فيه الرحمات، رجب الأصم، فهو من الأشهر الحرم الذي لا دماء فيه ولا شحناء فيه ولا تنازع فيه. فاللهم ربنا رحمتك، اللهم ربنا بركاتك، اللهم ربنا علمنا وفهمنا واجعلنا ممن يقتدون بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي شرفته بحدث عظيم جليل في شهر رجب، حدث الإسراء والمعراج. فكل لحظة وأنتم إخوة الإيمان والإسلام بكل أمن وأمان وخير ورخاء. لقاء الفجر، الإذاعة المصرية تنقله لكم حيث جلسة ذكر، فيه تلاوة القرآن، فيه الدعاء والخشوع والصلاة التي تتوحد فيها القلوب لقبلة هي قبلة علام الغيوب سبحانه وتعالى. نبينا الكريم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. والإذاعة المصرية تقدم لكم التلاوة القرآنية بأندى الأصوات، أندى الأصوات التي تفيض محبة وسعادة والتذاذا بأنوار آيات القرآن الكريم، ونحن ننصت لها خاشعين. فيكون المستمع لأول آية منذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحتى صدق الله العظيم في روحانية ربانية كاملة، فاللهم لا تحرمنا إياها يا حي يا قيوم. نفتح المصاحف الآن على سورة الأحزاب، ومن الآية 51 وحتى 59 ننصت خاشعين لنحظى بثواب المستمعين لآيات رب العالمين. ننصت الآن لفضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا

لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما يا أيها النبي الله العظيم. وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة تدوم بدوام الله وتبقى ببقاء الله لا منتهى لها دون علم الله. وهكذا أيها الإخوة الكرام، استمعنا لاستهلال طيب مطيب، استهلال بآيات الله تبارك وتعالى لهذا اللقاء، لقاء الفجر، والذي تنقله لكم الإذاعة المصرية من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. فالتلاوة القرآنية تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. ومن الآيات التي تليت خلال هذا اللقاء الآيات من سورة الأحزاب من الآية 51 وحتى الآية 59، قول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. فهذا أيها الإخوة الكرام تكليف من الله سبحانه وتعالى بأن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي الحبيب المحبوب المصطفى صلى الله عليه وسلم كرمه الله تبارك وتعالى وفي كتابه أكثر من دليل، وفي شهر رجب الذي نعيش أيامه هذه الأيام ذكرى عطرة جليلة، ذكرى الإسراء والمعراج. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، استعدوا للاحتفاء والاحتفال بهذه الذكرى بسؤال أهل العلم، فأهل العلم هم أدرى بصحيح الكلم وصحيح الأقوال التي تقال في مثل هذه الذكريات الجليلة العطرة.